الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن بعض المسائل التي أو عن ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، في فصل تعريف الإيمان ودخول الأعمال في مسماه وتقرير زيادته ونقصانه. يلا. كما في حديث مثلا في حديث ذكرنا مثلا كما في حديث سعد بن ابي وقاص لما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بالغنيمه فقال سعد بن ابي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم بمال فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعطي هذا فانه مؤمن فقال او مسلم قال او مسلم كررها ثلاث مرات مع ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا سعد بن ابي وقاص شهد له بالايمان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مقام تزكيه النفوس قال او مسلم بين انه مسلم وكذلك اما في حديث الجاريه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فانها مؤمنه فهنا في مقام بيان اصل الايمان اما المقام الاول فهو في بيان مقام في مقام تزكيه النفوس وقلنا لا بد من التفريق بين هذين المقامين. ايش تقولون؟ لو اذا قول الله عز وجل قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا لتقول اسلمنا فهل فليس المراد بان الاعراب لم يؤمنوا بل اسلموا فقط لانه لا يمكن ان يكون الاسلام من دون ايمان من دون اصل الايمان فالمراد اثبات اصل الايمان وليس والمنفي هنا تزكيه النفس بانه مؤمن وانه كامل الايمان. هذا هم سبق لكن لو سال سائل فقال في بعض الاحوال في النصوص ياتي نفي الايمان فعلى اي محمل نحمله؟ فهمتم؟ نقول بحسب الحال. ولذلك فهم هذه التي ما نسميها في العقيده فقه الاسماء من اعظم انواع الفقه. تقدم لنا في اخر الواسطيه ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه لهذا المقام حينما قال في باب الاسماء والدين، صح؟ فالاسماء هذه في القران لا بد من فقهها وفهمها فهما صحيحا. وش معنى الاسماء؟ ما المراد بالاسماء؟ هل المراد بذلك الاسماء الحسنى ام الاسماء التي نعني بها الاوصاف الثاني، وصف الايمان، وصف الكفر، وصف الجهل، وصف الفسق وما اشبه ذلك. هل المقام فيها واحد والسياق فيها واحد؟ لا، المقام فيها متعدد والسياق ايضا مختلف. ولا يجوز باي حال من الاحوال ان نحمل هذه الاسماء على مقام واحد او على محمل واحد كما صنع اهل البدع. اهل البدع من الخوارج والمرجئه مثلا في هذه الاسماء على اي شيء حملوا؟ حملوا النصوص على محمل واحد. فطائفه الخوارج نفت نفيا مطلقا لمن تفى والمرجئه، ولذلك نظروا الى حديث الوعيد، والمرجئه نظروا الى حديث الوعد، ونظروا وقابلوا بدعه الخوارج ببدعه اخرى. وعند التحقيق نجد ان الايمان ينتفي في احد مقامين، اعني اذا انتفى الايمان عن المسلم عمن حقق اصل الايمان، لان الايمان قد ينتفي ايضا والمراد بنفي نفي اصله فضلا عن كماله، كقوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول ابن عمر من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. إيش نقول هذا؟ هذا النفي لأي شيء؟ هذا نفي لأصله، نفي لأصله يعني لمطلق الإيمان، لأصل الإيمان. أما إذا انتفى الإيمان عمن حقق أصله في الأصل فنقول ننظر المراد به نفي الكمال، يعني نفي الإيمان المطلق الواجب نفي الإيمان المطلق الواجب، وقد تقرر فيما سبق الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. هناك فرق أم لا؟ إذا قلت مطلق الإيمان ما المراد به؟ احذف مطلق واجعل مقامها أصل، يعني أصل الإيمان. وإذا قلت الإيمان المطلق، الإيمان الكامل الواجب، لأن الإيمان يجب إكماله أم لا؟ يجب. نقول نتأمل فنجد أن الإيمان ينتفي عمن عنده مطلق الإيمان أي أصل الإيمان في أحد مقامين. المقام الأول نفيه إذا وجدت التزكية أو منعا من التزكية، مثل قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهنا نهاهم عن أن يقولوا آمنا، فنفى عنهم وصف الإيمان وأمرهم أن يقولوا أسلمنا. فهل يعقل أن هؤلاء الأعراب كانوا كافرين بالله ورسوله؟ أجيبوا جماعة، لأنهم لو كانوا كذلك ما صح أن يسموا مسلمين ولا أن يقال لهم ولكن قولوا أسلمنا. إذن كان مع هؤلاء ماذا؟ كان مع هؤلاء مطلق الإيمان، كان معهم أصل الإيمان، لكن لما لم يكن إيمانهم كاملا الكمال الواجب وقد زكوا أنفسهم حينما قالوا آمنا نهوا عن ذلك، وقيل لهم قولوا أسلمنا. وعلى هذا نحمل كلامه عليه الصلاة والسلام في حديث سعد ابن أبي وقاص حينما قال: أو مسلم، مع أنه أثبت الإيمان للجارية، صحيح حينما قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فانظر للفرق بين المقامين، لأن مقام التزكية شيء ومقام إثبات أصل الإيمان شيء آخر، فهمت؟ ولذلك لو جاءنا شخص وقال: هل يجوز لكم أن تعقدوا لفلان؟ فقلنا: نعم. قال: لماذا تعقدون له؟ نقول: لأنه مؤمن. هل يصح نقول مؤمن وإن كان غير محقق لكمال الإيمان؟ لماذا نقول؟ إذا قلنا مؤمن نعني بذلك ماذا؟ أن عنده معه أصل الإيمان، يعني ما يدخل به في مسمى المؤمنين ومسمى المسلمين. فهمتم الآن ولا ما فهمتم؟ فأحكام الدنيا التي يترتب عليها، مثلا لو جاءنا شخص وقال: فلان مات مورثه، هل يرث ولا ما يرث؟ وهو من المسلمين الوارث، ايش نقول؟ يرث، لأنه ايش؟ مؤمن. والأنكحة والولاية والشهادة ونحو ذلك من أحكام الدنيا. طيب، المقام الأول إذن في النفي منعا من أي شيء من التزكية. المقام الثاني أن النصوص قد تأتي نفيا للإيمان أو تقرر نفي الإيمان عمن هو متلبس بكبيرة من كبائر الذنوب، عمن هو متلبس بكبيرة من كبائر الذنوب. مثاله قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. فهل نقول هنا إن نفي الإيمان عنه نفي لأصله يعني لمطلق الإيمان، أم نفي لكماله؟ في هذا ثلاثة أقوال. قول الخوارج، وهو إخراج هذا الذي فعل كبيرة من كبائر الذنوب من إيش؟ من مسمى الإيمان، والحكم عليه بماذا؟ الحكم عليه بالكفر، ولذلك يكفرون فاعل الكبيرة. دليلهم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإذا زنى فإن الوصف الذي يقابل الإيمان ماذا؟ الكفر، والناس إما مؤمنون وإما كفار. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طيب، طائفة ثانية من متأخري أو بعض متأخري أهل السنة قالوا إنه حال فعله للكبيرة ينزع منه الإيمان انتزاعا، يعني أنه ينزع منه الإيمان ولا يكون مؤمنا في تلك اللحظات أو تلك الساعة، حتى قال قائلهم إنه ينزع منه الإيمان كما ينزع ثوبه، كما ينزع ثوبه، كما أنك انتزعت منه القميص. فهمت؟ هذا قول قال به بعض متأخري أهل السنة ونسبوه إلى أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، وهذا لا شك أنه غلط، لأن هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أنه لو مات وهو يشرب الخمر أو مات وهو يزني لمات كافرا، وحينئذ سوف تترتب أحكام على هذا. لو مات يشرب الخمر، إذا وصفناه بأنه قد سلب منه الإيمان مطلقا، إذا مات نورثه، نورث أهله، لما نورث إيش نقول؟ سوف نمنعه من الإرث. لماذا؟ لأن مورثكم نقول مات عليش الكفر. وكذلك إذا مات على الزنا، وحينئذ ليس إلا في الإرث فقط، لن يغسل ولن يكفن ولن يصلي عليه ولن يدفن في مقابر المسلمين. لماذا؟ لأن الإيمان انتزع منه، لأنهم قالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الجملة حالية صح، وهو مؤمن، يعني أنه لن يكون، لا يكون على الإيمان في هذه الحال. وهذا قول لا شك أنه لا يصح، لأنه يلزم عليه ما ذكرت، يلزم عليه ما ذكرت، حتى الواقع يشهد بهذا. صحيح أم لا؟ إحنا الآن لو أتينا لشخص يشرب الخمر وقلنا أنك كفرت بالله ورسوله، لربما ضربك بالقارورة. صحيح أم لا؟ صحيح. بل منهم من يفعل المعصية وهو يستغفر، وإن كان استغفاره في الحقيقة في شيء من النفر، لكنه يفعلها وهو يشحن، وهو يشعر بماذا؟ يشعر بضيق في صدره، وهذا موجود، تجده يشرب الخمر أو أنه متلبس بالمعصية، لكنه لو سألت هل أنت راض عن نفسك شي يقول لك ها؟ ليس براض، الناس الله أن يتوب علينا وأن كذا. صحيح أم لا؟ أي نعم، أدعو الله لي. طيب، القول الثالث قول أهل السنة يعني عامتهم، وهو الصحيح، أن النفي هنا ليس نفيا لأصله ومطلقه ومطلق الإيمان، بل الإيمان المطلق يعني لكماله، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن إيمانه كان ضعيفا ولذلك أوقعه ضعف الإيمان في التلبس بهذه الكبيرة من كبائر الذنوب، في كبائر الذنوب. ولكن حين تلبسه بهذه الكبيرة هل نقول إنه مؤمن؟ نقول إذا أردنا بذلك إنه تزكيته، إيش نقول؟ لا نقول ذلك. أما إذا أردنا أن نقول مثل لو أنه مات وهو يفعلها وقلنا أنه مؤمن يصلى عليه، إيش نقول؟ نقول نعم، نقول إنه مؤمن بنية أن معه أصل الإيمان، يعني ما يدخله في مسمى المؤمنين من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك. طيب، هذا بحث فيما يتعلق بمسألة نفي الإيمان. فنقول نفي الإيمان عن من هو محقق له لا يخرج عن أحد محملين. المحمل الأول إيش؟ منع، المنع من التزكية. الثاني إذا كان النفي لشخص تلبس إيش؟ بكبيرة من كبائر الذنوب. طيب، المصنف رحمه الله في هذا الفصل ترى أنه استدل بماذا؟ انظر، بماذا استدل؟ بل ويستدل لذلك أيضا، يعني بما قرر أهل السنة وهو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في الصحيحين حينما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وعليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته فإذا هو قد استيقظ، فقال يا أبا ذر من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ومات على ذلك دخل الجنة، وفي لفظ إلا حرم الله عليه النار. فقال أبو بكر، فقال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن زنى وسرق. قال: وإن زنى وسرق. قال: وإن زنى وسرق. قال: وإن زنى وسرق. قال: فقلت في الرابع: وإن زنى وسرق. قال: وإن زنى وسرق رغم أنف أبي ذر، رغم أنف أبي ذر. رأيت؟ هذا مما يدل على ماذا؟ يدل على أن الإيمان لا ينتفى عنه انتفاء إيش؟ مطلقا، بل الذي انتفى عنه كماله. وهذا هو الذي ينبغي أن تحفظوه، تعلموا أنه قاعدة جليلة في هذا الباب، حتى لا تقعوا في الشبهات التي وقع فيها أهل البدع وأهل الضلال، فكفروا الناس بدعوهم، أو نعم، فكفروا الناس وأخرجوهم من مسمى المسلمين، من مسمى المسلمين. طيب، لو أن أشخاصا تعددت كبائرهم وكثر فيهم المعاصي وهم في الأصل مسلمون، فهل نقول في إجمال في وصفهم إجمالا إنهم فاسقون، أم الأصل في تسميتهم أنهم مسلمون؟ إيش نقول؟ الأصل في تسميتهم أنهم مسلمون. وعند التحقيق أيضا نجد أن الإسلام والإيمان ذكر في كتاب الله تعالى، فقد يراد بالإسلام الإسلام المطلق، لأن هناك إسلام مطلق ومطلق إسلام، وهناك إيمان مطلق ومطلق إيمان. فالإسلام بالنسبة لهذا المقام، يعني اسم الإسلام، كمقام الإيمان تماما. فمثلا قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، هل المراد بالإسلام مجرد الأعمال الظاهرة أم الباطن والظاهر؟ الباطن والظاهر. فيكون هذا المراد أو المراد منه إيش؟ الإسلام المطلق، الإسلام المطلق، لا مطلق الإسلام، الإسلام المطلق. طيب، قوله تعالى حينما دعا إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك، هل المراد مسلمين تحقيق الأعمال الظاهرة فقط أم الظاهرة والباطنة؟ شوف، هل يقال أنه الإسلام الذي أمر الله الأعراب أن يتصفوا ويتسموا به؟ في الأعراب ماذا قال؟ ولكن قولوا أسلمنا، ها؟ لأن مقام الإسلام هنا ليس هو الإسلام المطلق، بل هو مطلق الإسلام فقط، يعني أنه ما أدخلهم في الإسلام من الإيمان بالله وإقامة الصلاة وغير ذلك، وأنهم لم يحققوا كمال الإيمان. هل يقال بالنسبة لدعوة إبراهيم نفس الشيء؟ لا، دعوة إبراهيم قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك. فما المراد بالإسلام هنا؟ الإسلام المطلق الكامل، الإسلام المطلق الكامل. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، هذا كذلك. فلا بد من التفريق بين هذه المقامات، لا بد من التفريق بين هذه المقامات. المصنف قلت لكم استدل، يخرج، لا قبل ذلك، استدل بحديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون، وفي لفظ صحيح بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا أيضا حديث صريح ولا يحمل على المجاز، أن الإيمان قول وعمل. فقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة دل على أن الإيمان شعب، دل أن الإيمان شعب وأنه يتشعب. وأما قوله أعلاها قول، دل ذلك على أن الإيمان قول، لأنه قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله. فهذا مما يدل على ماذا؟ على أن الإيمان قول. طيب، الثاني: وأدناها إماطة الأذى. إماطة الأذى عمل يدوي ولا قلبي أم ماذا؟ عمل يدوي. عمل يدوي، وإماطة الأذى كما قال العلماء أمر مستحب، فدل الحديث على أن الأعمال المستحبة المندوبة تدخل في مسمى الإيمان وأنها من الإيمان. فإذا كانت الأعمال المستحبة تدخل في مسمى الإيمان، فدخول الأعمال الواجبة من باب أولى، لأنه إذا قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، الذي يأتي بعد ذلك الصلاة والصيام والزكاة، كل هذا أيضا من شعب الإيمان، حتى أنه يتشعب إلى أمور المستحبة المندوبة، إلى أبسط الأمور وهو إماطة الأذى عن الطريق. رأيت وجه الدلالة الآن أم لا؟ إذا كان هذا الأمر مستحبا فالمستحبات تدخل أيضا في مسمى الإيمان، فالواجبات دخولها من باب أول. أما الحياء فهذا أمر متعلق بالقلب، فهذا يدل على أن الإيمان قول وعمل، وقد قررت أيضا أو تقرر لك فيما سبق أن قولنا بأن الإيمان قول وعمل أكمل في الدلالة وأضبط وأحكم مما لو قلنا قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. هذا ما استدل به المؤلف، وهو استدلال قوي بلا شك في محله. استدل رحمة الله عليه أيضا، ماذا قال بعدها لما انتقل بعد أن ذكر أن الإيمان قول وعمل إلى تقرير أصل آخر وهو زيادته ونقصانه، وهذا تكلمنا عنه أيضا، فزادهم إيمانا. لكن الآن الذي لم نبحث فيه، إذا قلنا إن الإيمان قول وعمل، فاعلم أن زيادته أيضا زيادة في القول والعمل، زيادة في القول والعمل. وإذا عرفت أن القول والعمل ليس خاصا بالجوارح الظاهرة، بل هو يدخل فيه أعمال القلوب، لأن القلوب لها أعمال، إذن تعلم بذلك أن الإيمان يزيد في كافة موارده، فيزيد الإيمان في المورد الأول وهو من جهة التصديق، يزيد الإيمان من جهة التصديق، ومن جهة الجهة الثانية من جهة أيضا من جهة القول، صح؟ لا، من جهة عمله أيضا، من جهة عمله الثالث، من جهة القول الرابع، من جهة عمل الجوارح. كيف ذلك؟ نقول القلب يزيد تصديقه، صحيح أم لا؟ إذا في بعض الأحوال يجد الإنسان نفسه كأنه يرى الشيء الذي يؤمن به بعينيه، صحيح أم لا؟ الصحابة ما قالوا حينما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم فينا فيخطب فينا في الجنة والنار فكأننا في الجنة، ها؟ طيب، من قوة الوصف وقوة الخطاب يجد أن الإنسان يزيد تصديقه. طيب، زيادة أعمال القلوب كزيادة توكله وخشيته وخوفه من الله، كل هذه زيادة حاصلة. زيادة الأقوال نفس الشيء، الأقوال من ذلك مثلا قراءة القرآن للإنسان في رمضان أكثر منها في غير رمضان مثلا، أو التسبيح أو الذكر أو التهليل أو التحميد ونحو ذلك، فتجد أن الأقوال قد تزيد في وقت وتنقص في وقت آخر، أعمال الجوارح كذلك. وعلى هذا بقس، إذن زيادة الإيمان ليس المراد بها زيادة قلبية فقط، بل هي زيادة في هذه الموارد الأربعة: تصديق وعمل قلبي وقول وأفعال جوارح. طيب، بعدها ماذا قال؟ هذا الحديث أيضا استدل به، وهو حديث متواتر في بيان الشفاعة التي أنكرها المعتزلة والخوارج. أما الخوارج فأنكروها كما تقدم، لأنهم يكفرون فاعل الكبيرة، وهذا حديث يرد عليهم. وأما المعتزلة فإنهم كفروه أو جعلوه في منزلة بين منزلتين، لكن حكموا عليه بالخلود في النار، وردوا أحاديث الشفاعة استنادا إلى قاعدة باطلة عندهم، وهي قاعدة التحسين والتقبيح. طيب، بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام ويخرج الله من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو برة أو أو خردلة، هذا يدل على ماذا؟ على أن الإيمان له وزن، له وزن، لأنه قال مثقال ذرة والمثقال هو الوزن، وهذا في أهل الكبائر، فهذا يدل على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، لأن معهم إيش؟ معهم أصل الإيمان، وإن كان هذا الأصل ضعيفا جدا بقدر مثقال الأشياء الحقيرة فإنهم لا يخلدون في النار، فهذا يدل على فضل الإيمان بالله تعالى وتوحيده، وأن حسنة التوحيد لا يمكن أبدا أن تزول، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، لكن هؤلاء ما قالوها بمجرد اللسان بل قالوها بألسنتهم واعتقدوها وأقروا بمدلولها، وإن كان قد كثر فيهم كثير من الذنوب والمعاصي والكبائر، فهذا فيه رد على من؟ على طائفة الخوارج. طيب الذكر بعدها طيب لو قال قائل الآن، وهذا مما يتعلق بهذا البحث وقد طال، هناك بحث متعلق بهذا وهو الاستثناء في الإيمان، وهو قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، فهل يجوز أن يقول الإنسان ذلك أم لا يجوز، أم أن في ذلك تفصيلا، لأن أهل البدع تكلموا عن هذه المسألة أيضا، فهناك من منع منها مطلقا وهو قول المرجئة وقول الجهمية، قالوا لأن الإيمان إما أن يؤمن وإما أن لا يؤمن، أما أن يقول إن شاء الله فلا، لا يصح، وسموا الذين قالوا بالاستثناء شكاكا، سموهم شكاكا، يعني كأنهم شاكون فيش في إيمانهم، وعند التحقيق نجد أن تعليق الإيمان بالمشيئة بحسب السياق والمقام، فإذا كان في مقام التزكية بمعنى ذكر الإيمان الكامل فحينئذ قد تكون المشيئة واجبة، يعني لو قيل لك أنت مؤمن، أنت مؤمن وأنت مثلا لو أنك أنت في ضيق مثلا وكرب وشدة فيقال لك أنت مؤمن لا تخف، هنا زكاك هذا الذي قال أنت مؤمن يريد بماذا؟ يريد ماذا بالذي قاله؟ يريد أن يقول لك أنت مؤمن عندك من الصبر والتوكل والتحمل والصدق وكذا وكذا ما يجعلك تتحمل هذا الضيق وهذه الشدة، فحينئذ يجب عليك أن تقول إن شاء الله، يعني إن شاء الله عندي كمال الإيمان الذي يمنعني من الجزع ويمنعني مثلا من أن تنفلت كلمات من فمي فيها اعتراض على قدر الله ونحو هذا، فهمت؟ فحينئذ تكون المشيئة إيش؟ واجبة، لأن الله قال فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى، فهمتم الآن ولا؟ طيب وإذا كان الصبر من الإيمان فإن إسماعيل عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ليش؟ حسما لمادة التزكية، حسما لمادة التزكية. طيب لو كان المقام أيضا مقام ذكر الخاتمة هنا أيضا يجب أن يقول إن شاء الله ويعلق الإيمان بالمشيئة، لأن الخاتمة لا يعلم الإنسان بماذا يختم الآن، نسأل الله أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الإيمان والتوحيد، إذا قال له أنت تموت مؤمنا، أنت لو قال له أنت تموت مؤمنا إيش نقول نقول إن شاء الله بلا شك، لا بد أن تقول إن شاء الله، لماذا؟ لأنك لا تدري على أي شيء تموت، والأعمال بالخواتم، فقد أعلن أقوام